قام المشاركون في الاجتماع الوطني لعامل تخطيط النشاط بزيارة قصر قمصصان للشمس وعبروا عن فائق الاحترام لزعيمان القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.